لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الأرض إلا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد السماوات الرحمن الرحمن الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجبر بالقول فإنه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى لعلي آتيكم منها بقبس وأجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك إنك في الوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فلما أتاها نودي يا موسى وأنا اخترتك فاستمع فلا يصدنك عنها

اشرح لي صدري ويسر لي أمري اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به اشدد به أزري وأشركه في أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كي نسبحك كثيرا ونذكرك ونذكرك كثيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري أشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك

نَبَاتٍ شَتَّى